إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول إن طلب العلم يعتبر من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر الله عز وجل أهل العلم وأشاد بذكرهم لما يحملون من هذا الخير العظيم. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد الله سبحانه وتعالى بالعلماء مع الملائكة على وحدانيته سبحانه وتعالى، وقرنها بشهادته، وما ذلك إلا لأن أهل العلم حملوا هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله، حملوها وعرفوا معناها ودعوا إليها، ولم يستشهد بعوام من الناس، لأن أهل العلم لهم منزلة عظيمة. ويقول سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمنون رفعاء في الآخرة بل في الدنيا وفي الآخرة، وأهل العلم من المؤمنين أرفع ممن ليس بعالم، وما ذلك إلا لأنهم يعرفون عظمة الله سبحانه وتعالى وما يجب عليهم نحو ربهم سبحانه وتعالى ورسولهم، وهكذا يعلمون الواجبات الأخرى ويدعون الناس إلى ذلك. فهؤلاء لهم منزلة عظيمة عند ربهم سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. وفضائل العلم كثيرة. ويقول سبحانه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتعلمون نحن في آخر الزمان قل العلم وذهب العلماء، علماء السنة قليلون جدا، فينبغي أن نستدرك من بقي وأن نحضر عند الباقين منهم حتى نأخذ العلم عنهم قبل فوات الأوان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم بهذا المعنى عن عبد الله بن عمر. فالعلماء ذهابهم خسارة وموتهم كارثة على الناس، ولكن ربنا جل وعلا قد تضمن أنه لا يأخذ جميع أهل العلم، بل ستبقى طائفة منهم على الحق والهدى إلى قرب الساعة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. رواه الإمام البخاري ومسلم. جاء عن جمع من الصحابة بهذا المعنى. فالطائفة هذه التي هي على الحق وهي المنصورة لا يستطيع أحد أن يهلكها ولا أن يمحوها، هم أهل العلم كما قال البخاري. قال: الطائفة المنصورة هم أهل العلم. وسئل الإمام أحمد عنهم فقال: إذا لم يكون أهل الحديث فلا أدري من هم. وذكر نحو هذا عن علي بن المديني ويزيد بن هارون. فالسلف رحمهم الله يفسرون الطائفة المنصورة بأنهم أهل العلم، ومن كان أيضا على شاكلتهم ولو من العامة، ما دام أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. فقد ذكر النووي رحمه الله أن هذه الطائفة متفرقة في البلاد، ومنهم العلماء وأهل الحديث والفقهاء والمجاهدون، ومنهم كذلك العباد والزهاد. وصدق رحمه الله تعالى، هذا ذكره في شرح صحيح الإمام مسلم. فنقول يا طلبة العلم، ما دام أن هناك باقية من أهل العلم، عليكم أن تشدوا الرحال إليهم. وفي هذه الأيام المباركة، نسأل الله أن يجعلها مباركة، سيفتتح الشيخ المبارك نعمان الوتر والشيخ جميل الهاملي وإخوانهم في دار الحديث بيختل في مدينة السلام بجوار المخا. فننصح طلبة العلم أن يثابروا إلى ذلك وأن يسارعوا، فإنها فرصة وخاصة من المجاورين، ومن استطاع أيضا من إخواننا أن يذهب إليهم فهم أهل لأن يرحل لطلب العلم عندهم، فجزاهم الله خير الجزاء، فهم يقومون بواجب في تلك البلاد. نسأل الله أن يحرسها وأن يبارك في جهودهم وأن يبارك في جهود طلبة العلم المتعاونين على الخير. وهكذا ننصح طلبة العلم بالجد والاجتهاد ونيل الفرص لمثل هذه الأعمال العظيمة، فإن الوقت كما قلنا الوقت يذهب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، رواه البخاري. فأنت اليوم صحيح، أنت اليوم قوي، وهكذا إذا لم تستطع بنفسك فادفع بأولادك وإخوانك المميزين العقلاء أن يذهبوا لطلب العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فولدك الصالح هذا يدعو لك، وكذلك أنت سبب في أخذ ولدك العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ القرآن وعمل به ألبس تاج الوقار، وفي رواية: ألبس تاجا ضوء أحسن من ضوء الشمس، فيقول ويلبس أبواه حلتان لا تقام لهما الدنيا، فيقولان: يا رب بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. فهذه فرصة للآباء والإخوة وأولياء الشباب. نعم بارك فيكم، فالناس نأسف أنهم يرسلون أبنائهم إلى الخارج ليتعلموا الطب ويتعلمون ماذا الهندسة ونحو ذلك، وينفقون الآلاف بل عشرات الآلاف من الدولارات من أجل أن يرجع أولادهم وإخوانهم بالشهادات الدنيوية. فنقول: هذه إن شاء الله لكم شهادة عند الله جل وعلا، وأن تؤجروا أجرا كبيرا أعظم من منافع الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف، ولا من حرف، وميم حرف، رواه الترمذي وغيره. وهو حديث صحيح وإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع. فانظر، ولدك إذا قرأ آية فلك مثل أجره، هو يؤجر وأنت تؤجر، ولو لم يقل نذرت أهديت. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم. قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو إلى المسجد فيقرأ آية خير من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وأربع خير من أربع، من إعدادهن من الإبل، رواه الإمام مسلم. فولدك لو قرأ عشر آيات خير من أن يعطيك عشر ناقات، فكيف لو قرأ في اليوم 500 آية؟ فهو خير لك وله من 500 ناقة. فاتقوا الله يا معاشر المسلمين في كتاب الله، فاحفظوه وتعلموه وعلموه أولادكم وإخوانكم، ولكم الأجر والثواب عند الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجر الجميع وأن يوفقنا وإياكم لكل بر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الله أعلم.